قال وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. يحيى بن المازني يقول كان في أرض جدي ربيع لعبد الرحمن بن زوج. عبد الرحمن له ربيع والربيع الجدول الصغير أقل من الجدول الذي في قضية عم الخليج الساقية كما يسميها أهل البساتين الآن أو القنطرة، الساقية أكبر من القنطرة شوي والربيع مثل الساقية والخليج أكبر من الربيع، مسميات متعارف عليها. فكان هذا الربيع ثابت، أراد صاحبه أن يتصرف بأي شيء أن ينقله من مكانه الثابت فيه إلى مكان آخر هو أقرب لبستان صاحب الربيع. كان الربيع هناك في ثلاثة أرباع الحائط، أراد أن يأتي به بجوار جداره القاسم بينه وبين حائطه هو. وش فيه من مصلحة؟ فيه اختصار الطريق، فيه قصر المسافة، الربيع قد يحتاج إلى إصلاح، قد يحتاج إلى تنظيف، قد يتكسر يحتاج إلى ترميم، فكلما كانت المسافة أقل كان أقل كلفة. وأيضا جري الماء في الأرض، الأرض تتشرب من الماء أثناء جريانها، فإذا كانت المسافة أقصر وأقل يكون تشرب الماء في أرض الربيع أقل ويتوفر له ماؤه. قال أبغى حول جنبي قريب مني، قال له لا تغير، أرض مزروعة هنا ولا هذا موجود هنا، حتهدم هنا وتعمل هناك وتتصرف، لا ممنوع. منعه أن يحول الربيع إلى مكان هو أقرب. فجاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقضى عمر بنقل الربيع. هنا ما فيش والله لا ينقله ولا يمرن على بطنك ولا على ظهرك. الفرق بين الأثرين حتى أن مالك يأتي بهما معا. نجد الأثر الأول إنشاء أجرى خليجا من العريض، يبغى يدخل من جديد، ليس له ملك وليس له ارتفاق، ولكن الربيع موجود من أول، فوجوده السابق يجعل لصاحبه نوع استحقاق بالانتفاع. إذن وجود الربيع يثبت نفسه، أما مجرى الخليج فهو لسه يريد أن يثبت نفسه. يبقى بينهم فرق ولا لا؟ بينهما فرق. ولهذا كان موقف محمد بن مسلمة أشد، لأنه يريد أن يدخل عليه ما ليس في أرضه، فأقسم عليه عمر. ولكن هنا المسألة أخاف، أذنك من فين؟ قال هنا، قال لا هنا أقرب. فما دام جاء الربيع ماشي خليه ينتقل عنك هناك أقرب لك، ولو حصل هناك أي شيء على بعض الزروع ولا بعض الأشياء بالنسبة لحق الجوار ما في مانع. فقضى عمر رضي الله تعالى عنه لعبد الرحمن أن ينقل الربيع إلى ما هو أقرب إليه. إلى هنا انتهى هذان الأثران. يأتي العلماء ويفرعون على ذلك، هذا خليج ماء وهذا ربيع ماء، هذا يريد أن يدخل خليجا جديدا، هذا يريد أن ينقل ربيعا قديما. لو أن بدل الخليج والربيع طريق، هل يحق أيضا للجار أن ينفذ طريقا من ملك جاره وقضاء من عمر ولا لا يجوز؟ ما ذهب إليه مالك الآن لا يجوز إلا برضا صاحب الأرض، ولأن الطريق لن يكون قاصرا على هذا الجار، سيصبح مرفقا عاما وتكون المضرة فيه أكثر. فإذا كان الطريق موجودا بالفعل ولكن صاحب الطريق كان بعيد، وكان يوجد بين الملكين ملك ثالث، فاشترى هذا الملك الفاصل بينهما، وكان الطريق من هناك من وسط الأرض الثانية، قال يا أخي أرفق بك، انقله إلى جوار حدك الذي يفصل بيني وبينك فيكون أقرب لي، كقضية الربيع بالفعل. ولكن المالكية يقولون الطريق مضرته أعم، لأن الربيع والخليج يكونان مختصان بالجار، وإذا سمحنا بالطريق سيكون أعم. فإذا كان الطريق موجود من أول، قال إذا الحق ثابت من أول، وهل لصاحب الملك الموجود الطريق عنده كان الطريق يقسم أرضه نصفين ويخرج إلى الطريق الثاني، يأتي من الجنوب إلى الشمال، فأراد صاحب الأرض التي يقتسمها الطريق أن يتصرف، وجاء من أول بلاده أو أرضه من جهة الجنوب ومنع الطريق أن يقتسم أو يدخل في أرضه، وحرفه من طرفها الجنوبي ودار به من طرفها الشرقي ورجع به من طرفها الشمالي حتى أوصله إلى الطريق من ورائه. فهمتم هذا يا جماعة؟ الطريق كان يجي من النص، قال لهم لا، هذه أحرث هنا وأحرث هنا وما أكلا، أنا أحول لكم الطريق من رأس الأرض هكذا ويدور بأرضي في ملكي حتى يوصلكم إلى الطرف الثاني. فهمنا هذه؟ هل يجوز له ذلك أو يمنع؟ ها؟ يجوز. ها؟ شو تقول أنتم؟ يجوز. ها؟ متفقون على عدم الجواز. لماذا؟ قالوا لأن الطريق قبل أن يريد أن يحول، الطريق موجود مسلوك ولا لا؟ موجود. والطريق من حقه هو ولا من حق المارة؟ من حق المارة. فكيف يتصرف هو في حق المارة؟ طول عليهم المسافة وصارت لفة من يمين ومن يسار حتى نرجع إلى هنا. قالوا لا يجوز له أن ينقل الطريق إلا بإذن المختصين به. ألا ترون ما يتفق عليه الفقهاء، ينص عليه الحنابلة في كشاف القناع؟ لو أن شارع كبير عرضه 20 متر وتفرع عنه زجاج صغير عرضه 4 أمتار، على هذا الزجاج الصغير 4 بيوت، 2 في اليمين و2 في اليسار، والبيتان اللذان في اليمين واحد يلي الشارع الكبير وواحد يلي ايش؟ نهاية الزجاج. مفهوم هذا يا جماعة؟ طيب إذا كان صاحب البيت الذي في آخر الزجاج بابه في نهاية الزجاج، فأراد أن ينقل بابه من منتهى الزقاق إلى أول بيته ما يعادل نصف الزجاج، أيحق له دون استئذان الجار المقابل له؟ قالوا لا، لأن هذا الجزء الذي يوصل إلى البيتين الأخيرين مشترك بين الجارين المتأخرين. إذن الطريق ملك المارة، فلا يحق لمن هو في أرضه أن يتصرف فيه إلا بإذن المنتفعين به. والآن انتهت قضية الطريق، لأنه كما يقال الطرق الشوارع من حق الإيش؟ البلديات، هي المسؤولة عنها. من اعتدى عليه تخاصمه، ومن ضيقه تخاصمه، ومن ألغاه تخاصمه، وأصبحت مرفقا عاما تتولاها البلديات. ولكن ينص الفقهاء على ما يكون من حق الارتفاق ومن حق الاحتفاظ بملك المالك والتصرف فيه، والله تعالى أعلم.